إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم في هذه الليلة أتى من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم. ولما جاء موسى وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فمن صفة الله الكلام، والقرآن كلام الله، تكلم به رب العالمين حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه العقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها وابتدع فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، أراد أن ينفي صفة الكلام، فأنكر أن يكون القرآن كلام الله. ومن ثم تبعه أفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية من الشيعة، كل هؤلاء أخذوا عن الجهم هذه المسألة، وكذلك الإباضية الخوارج، كلهم يسيرون على هذا المنهج. إباضية الموجودين عندنا في غردايا وموجودين في سلطنة عمان، يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق، وعلتهم في ذلك أن الله لا يوصف بأنه يتكلم. هم نفوا الصفات، ونفوا من ذلكم صفة الكلام. فالله تبارك وتعالى يوصف بالسمع، ويوصف بالبصر، ويوصف بالعلم، ويوصف بالإرادة، هذا عند أهل السنة والجماعة. لكن المعتزلة والجهمية أشياخهم لا يوصف الله عندهم لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالإرادة ولا بالعلم. عليم بلا علم عند المعتزلة، وبصير بلا بصر، وسميع بلا سمع. وأما غيرهم من الجهمية فهم ينفون الصفة والاسم. فهؤلاء نفاة الصفات الملاحدة، ينفون الوجه، وينفون اليدين، وينفون السمع والبصر، وقصدهم من ذلك إفساد العقيدة. وذكرنا من قبل أن المبتدعة صنفان: صنف مقلدة جهلة وصفوا الله سبحانه وتعالى بجهلهم، وصنف قاصدون خراب الدين وخراب التوحيد وخراب العقيدة، وهؤلاء أشد من الأوائل. وقصدهم في ذلك يعني هم يتظاهرون بأنهم لا يريدون إلا التنزيه، يريدون التقديس، تقديس الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، لأنهم ما أخذوا بقواعد القرآن الكريم التي تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المشابهة وأثبت الصفة، فزعمهم كاذب وباطل، ولو كانوا صادقين لاكتفوا بما أوحى الله سبحانه وتعالى لرسوله بأن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. الله تبارك وتعالى له أسماء وله صفات تليق به وبعظمته وبجلاله وبكلامه وبكماله، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين الله وخلقه من جهة الحقيقة ومن جهة الكيفية، وإن كان تشترك في المعنى واللفظ. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه من دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهذا هو التنزيه، الإثبات والنفي، إثبات الصفة ونفي المشابهة. وإلا القرآن عربي مبين، يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا الله. ولو شاء الله عز وجل معنى آخر لذكر ذلك المعنى. والأدلة في هذا لمن أراد أن يسلم ويرضى عنه ربه سبحانه وتعالى أدلة كثيرة، بل ضاقت الدنيا بكتب السلف التي تبين هذا الأمر نقلا من كلام الله وكلام الرسول وكلام السلف رضي الله عنهم. فالله تبارك وتعالى يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور، ويتكلم سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو لا يزال متكلما، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الكلام، مثل ما قال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وكلم موسى لما أرسله إلى فرعون، وكلم موسى لما ناجاه بطور سيناء. فنحن نؤمن بأن الله كلم وقال عنه وتعالى، ولكن لا نعرف كيفية كلامه، وبهذا ننجو ونسلم، والسلامة لا يعدلها شيء. لا تفلسف ولا تتكلم فيما لم يتكلم به رب العالمين ولم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكن كما كان السلف رضي الله عنه، قف حيث وقفوا، فلست أحسن منهم ولست أغير منهم ولست أخشع منهم ولا أعبد لله منهم ولا أغير على أن ينزه الله سبحانه وتعالى. وأما قول أهل الضلال لما يقولوا إن القرآن كلام الله هو من باب إضافة المخلوق لخالقه، مثل ناقة الله وبيت الله ونعمة الله، هذا افتراء وتلبيس. فالمضاف إلى الله عز وجل قسمان: إضافة معان وإضافة أعيان. المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، كلام الله، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته سبحانه وتعالى. كلام الله، أن الله سميع يسمع وبصير يبصر. وأما الأعيان، الأشياء لما نضيفها إلى الله عز وجل، مثل بيت الله وناقة الله ونعمة الله وعباد الله، فهذه إضافة أعيان، هذه عين، أشياء نضيفها إلى الله عز وجل، نضيف المخلوق للخالق، المخلوق للخالق. عباد الله، وهي إضافة تشريف. فالمبتدعة وأهل الضلال خلطوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأعيان والمعاني. فنحن نصف الله بما وصف به نفسه بالمعاني التي أرادها سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي تصدت له كتب السلف، كتب العقائد، في رد أهل الضلال. والمعنى: إذا لم يكن لله تبارك وتعالى كلام، كيف يأمر وينهى؟ بمعنى ليس هناك أحكام يكلف بها العباد. إذا قلنا مثلا أن الله لم يتكلم، قد يأتي مجادل ويقول: أن الله لم يتكلم، إذن كيف تلزمني بأمر أو تلزمني بنهي؟ وهذا معقول، يعني كلامه معقول. وبالتالي لما تنفي بأن الله تكلم، إنك تهدم أصل الأصول ومنبع العقائد والأحكام الذي هو القرآن، تهدمه. وهذا الذي يريده الضالون المضلون. الضالون المضلون يأتون بأشياء يلبسون بها على المساكين، وبالتالي يوقعونهم في الوسواس والشك والريب. أعطيكم مثال: الروافض ماذا فعلوا؟ لم يتكلموا عن القرآن ابتداء، إنما تكلموا عن الصحابة، قالوا أن الصحابة ارتدوا، وأخذوا أعيان الصحابة وكبار الصحابة فتكلموا فيهم بأنهم كفار وأنهم مارقون وأنهم خدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بمن بدأوا؟ بدأوا بأبي بكر وعمر وعثمان. لما؟ لأن هؤلاء جمعوا القرآن، أولا هم الذين جمعوا القرآن الكريم. مشروع أبي بكر الأعظم، أعظم مشروع في الدنيا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مشروع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الصادق الصديق خليل حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بجمع القرآن وأقنع عمر وأقنع الصحابة بعد أخذ ورد، وشرح الله صدور الصحابة لذلك، وأخذوا يجمعون القرآن من اللحاف والرقاع والعظام والجريد حتى وجد عندنا المصحف. تحفظ الصحابة في أول الأمر، قالوا كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال لهم إن القرآن يقول ذلك الكتاب. هذه إشارة من الله عز وجل بأن القرآن يكون كتاب. فهم ضربوا أبا بكر وضربوا عمر لأن عمر كان من كتاب الوحي، وضربوا أبا بكر لأنه هو الذي جمع القرآن، وضربوا عثمان لأنه هو الذي أعاد جمع القرآن الكريم وأحرق النسخ التي كانت في الأمصار وغير ذلك، وضربوا عائشة رضي الله عنها، ضربوا عائشة لأنها من المكثرات أو من ضمن المكثرين ممن أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا أبا هريرة، وبعد ذلك ضربوا الصحابة. وبدأوا بمن؟ بدأوا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه باب الصحابة، لأن إذا هدمت الباب أمكنك الدخول والتعرض لمن داخل البيت. قصدهم في ذلك ماذا؟ قصدهم أن يبينوا للناس أو يوصلوا للناس أن القرآن مكذوب مزور، وأن أبا بكر وعمر لما جمعوا القرآن الكريم عطلوا ثلثي القرآن، والموجود عندنا ثلث واحد من القرآن الكريم، وهو الذي يعتقدون أنه في السرداب، سرداب سامراء، وسيخرج محمد بن الحسن العسكري الغائب المهدي المنتظر ويأتي بالقرآن الكريم الذي فيه التفاصيل عن علي بن أبي طالب وآل البيت وغير ذلك. هذا مشروع عظيم للكفرة عباد النار آل فارس. فانظر الخبث، هم لم يأتوا مباشرة ويقول لك القرآن مزور، ولكن قالوا بأن يعني أسقطوا أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم، وبدأوا أول ما يبدأ المجادل والمشاغب من الروافض بمن يبدأ بمعاوية، فإذا وافقته على عدم عدالة معاوية أمكنه على أن يأتي على أي واحد من الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي تقول لما تقول هؤلاء الذين جمعوا القرآن الكريم ليسوا عدول، إذن القرآن ليس صحيح، والفكرة موجودة، فكرة أن القرآن هذا اللي عندنا 60 حزب خصها 120 حزب واحدة أخرى، بل إنهم يأتون ببعض الآيات من القرآن الكريم يؤولونها ويفسرونها بمعتقدهم، يقولون مثلا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أنت تفهمها هكذا، جدار كان لغلامين يعني البستان كان لغلامين يعني الجدار هذا اللي يحيط بالقرية، كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغ أشدهما من البلوغ والرشد والسن الذي يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ويستخرج ربك ذاك الكنز لكي لا يظلمون. لكن هم مش يقولوا وأما الجدار الإسلام فكان لغلامين يتيمين في المدينة الشيعة والسنة وكان تحته كنز لهما وهو القرآن الكريم الصحيح وكان أبوهما صالحا علي بن أبي طالب فأراد أن يبلغ أشدهما في النزاع والخلاف ويستخرج ربهما فيستخرج كنزهما رحمة من ربك. انظر التلبيس. نفس الشيء نقوله على جميع الفرق الضالة ولا سيما الجهمية. الجهم قاصد تخريب عقائد المسلمين في رب العالمين وفي القرآن وغير ذلك، فهو متواطئ مع إبليس في هدم الإسلام، مثله مثل ابن عربي ومثله مثل الحلاج والعفيف التلمساني وابن سبعين وغير ذلك من الضالين عساكر الكفر كما يسميهم الشيخ الإسلام والإمام ابن القيم. ولذلك عندهم تلبيس، وقد كتب الشيخ الإسلام مصنف ضخم سماه تلبيس الجهمية. تلبيس الجهمية ذكر التلبيس وذكر النقطة في تلبيسهم، فهم يبينون بأنهم يريدون التنزيه، وليس هذا هو التنزيه، بل هذا هو التعطيل وهذا هو الإلحاد. التنزيه هو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سمية، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. هذا هو التنزيه. من أراد التنزيه فليلتزم هذه الآيات، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا هو التنزيه الذي ذكره الله عز وجل، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق. هذا هو الذي يريد أن يقدس الله وينزه الله ويوحد الله ولا يشرك به ولا يندد به سبحانه وتعالى. أما نفي الصفات فهذا تعطيل، ووصف الله عز وهو وصف لله عز وجل بالنقصان، وهو إلحاد، وهو ناشئ عن ماذا؟ عن التشبيه. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، شبهوا المخلوق بالخالق ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية عطلوا. ففرق بين التشبيه بين التعطيل والتنزيه. المنزه أخذ بالقرآن الكريم، والمعطل خالف القرآن الكريم. الأشاعرة جاءوا بشيء عجيب، ليتهم ما تكلموا. قالوا كلام الله ينقسم إلى قسمين، معان وألفاظ. المعاني هي كلام الله، والله يوصف بأن له كلام، وهو المعنى القديم القائم بنفسه. مصيبة هذه. أما أن الله يتكلم بحرف وصوت فهذا منفي عندهم عن الله عز وجل. يعني يقولوا القرآن يعني الأشاعرة يقولوا كلام الله ينقسم إلى قسمين، لما نصفه الله بأنه يتكلم نصفه يعني ينقسم إلى قسمين، معان وألفاظ. المعاني هي كلام الله، وهو يوصف بأن له كلام، وهو المعنى القديم القائم في نفسه، في نفس الله عز وجل، ولم يتكلم به. أما أن الله تكلم بحرف وصوت هذا يكاد يكفرك لو تقول مثلا هذا الكلام، يعني يقول هذا كلام نفسي، ويجيب البيت الشعري الذي يريده أهل اللغة، إن الكلام لفي القلوب وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا كلام، هذا البيت عمدتهم في نفي كلام الله عز وجل، ووصفهم بأن الله كلام الله هو شيء في نفس الله عز وجل وقديم ولم يتكلم به تبارك وتعالى. فهم بذلك فاقوا الجهمية في ضلالهم، فيصفون بأن هذا الكلام القرآن كلام الله، يقول كلام جبريل أو كلام محمد، أما يقول كلام الله فليس كذلك. هذا إلحاد وكلام خطير يهدم العقيدة، ويصف الله عز وجل بالنقصان، وأن الله لم يتكلم، وأن الذي تكلم هو جبريل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعلوا القرآن مكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق، فلاهم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولاهم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق. لما تقول كلام الله مخلوق بمعنى أن صفة من صفات الله مخلوقة، بمعنى أن الله مخلوق، أن لله خالق آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا مذبذبين مثل مقالة النصارى في المسيح. النصارى يقولوا عن المسيح بأنه مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، ويقولون اتحد اللاهوت مع الناسوت، فهو ناسوت ولاهوت، يعني رب وإله وبشر. فهذه مسألة عظيمة جدا، قد قيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها وينفي كما قال الإمام أحمد، ينفون عنه تأويل جاهلين وانتحال مبطلين وكذا الغالين. فالذي يقول مثل هذا الكلام ليس من أهل السنة، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ومن باب أولى فالجهمية قد كفرهم العلماء بكثير من المعتقدات، ليس بهذا فقط، فهم ملاحدة. وبعضهم يقول هذه المسألة لا تحتمل الجدل، خذوا بكلامنا وتوقفوا. وصفوا الإمام أحمد بأنه مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن الكريم، والمسألة لا تحتمل هذه الطبخة الكبيرة التي قام بها الإمام أحمد وفتن الناس، هكذا يقول. وهذه كتابات موجودة في كتبهم ولازالت تشهد لهم، وهناك بعض الأفراخ من كل عصر من ينتصر لهذه المقولة، كما قيل لكل قوم وارث ولكل ساقطة لاقطة. وبعضهم يصف الإمام أحمد الذي هيأه الله تبارك وتعالى للرد على هؤلاء، يصفه أنها خصومة سياسية، مثل ما يقول كثير من الناس عندما يرى بعض أهل العلم انتجبوا للرد على المبتدع، يقولوا هذه أمور شخصية بيناتهم، يعني ناس مجاهدين يجاهدون في سبيل الله، يعني في رد بدعة المبتدعين وضلال المضلين، يقول هذه قضايا شخصية وأطماع مادية. وهذه سبقهم إليها أعداء الرسل في وصف الرسل بهذه الأوصاف. فالمسألة ليست خفيفة، أن ينفى أن يكون القرآن كلام الله. إذا كان القرآن ليس كلام الله، من الذي تكلم به؟ ماذا بقي معنا إذا عطلت صفة الكلام وعطل الرب سبحانه وتعالى من الكلام؟ فهذا نقص في الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. والله سبحانه وتعالى عاب اليهود لما عبدوا العجل، ماذا قال لهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فالرب لا بد أن يتكلم ويدبر الأمر ويأمر وينهى. فالرب إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للألوهية أو للإلهية. فهذه مسألة عظيمة، لا ينبغي من تكلم بخلافها أن نسكت عنه. ولهذا لنا أسوة في هذا الإمام الجبل، وهو الإمام أحمد الذي وقف موقف الجبال الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول وصبر على المحنة. مرت 4 خلافات، خلافة تلو الخلافة تلو الخلافة تلو الخلافة، وهو لم يتنازل، حتى إن أصحابه دخلوا عليه وهو في السجن وقد نحف جسمه وضعف صوته من قلة الأكل من كثرة السياط، قالوا ارحم نفسك، فيقول لهم اذهبوا إلى الشارع ثم أتوني. فيذهبون إلى الشارع فيقول لهم ماذا وراءكم، يعني ماذا رأيتم؟ يقولون رأينا سواد لا ساحل له. ماذا معهم؟ يقول معهم القراطيس والأقلام. قال ماذا ينتظرون؟ قال ينتظرون الكلمة الأخيرة من الإمام أحمد. يقول أتريدني أن أضل هؤلاء؟ ماذا أقول لله عز وجل يوم القيامة؟ ماذا أقول؟ صبر على المحنة، ولكن انظر النصر الذي نصره الله عز وجل، أعطي وسام بأنه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، ولازال الناس يترحمون عليه ويذكرونه بمواقفه، ويأتسي به كثير من العلماء. صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من 3 خلفاء، الخليفة الرابع وهو الواثق، عند ذلك جاء ذاك الشيخ الشامي وهيئت تلك المناظرة بين شيخ كبير من الشام مع أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة ورئيس تلك الفرقة التي كانت توشي إلى الحاكم. المأمون والمعتصم والواثق كلهم تتابعوا على تعذيبه. وانت تظن بأن خليفة كم يبقى؟ قد يبقى سنوات، وما زالوا يحملون القضية وأنه لعله بالضرب والسجن والإهانة يتنازل. فأبى رحمه الله تبارك وتعالى وثبت. وهؤلاء الذين قال الله عنهم واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين. فالحاصل القصة لعلنا ذكرناها من قبل ولعل من باب الفائدة نعيد روايتها، بأن الشيخ الشامي شيخ من الشام جاء واحترم في المجلس، وأقيمت المناظرة بينه وبين بشر المريسي المريسي أو بين أحمد بن أبي دؤاد. نرجع بقية القصة إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا ذاك النفس الذي كان عند أئمتنا. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.